اشتقاق الصفة المشبهة. لا أصدق ما فعلناه بمندوب المبيعات المسكين، فاجأناه فعلاً بمعلوماتنا. لا أستطيع أن أنسى نظرته إلينا ونحن نمطره بالإجابات. مندوب المبيعات؟ ما الذي أتى بك مجدداً إلينا؟ جئت لأنني لم أستسلم، ولابد لي أن أجد شيئاً تحتاجونه، وعدت لكم الآن لأرى ما الذي تعرفونه عن اشتقاق الصفة المشبهة. طيب طيب، هدئ من روعك، تفضل ادخل. في البداية هنيئاً لكما أيها المشاكسان على معلوماتكما، لكنني عدت إليكم باختبار حقيقي لنرى الآن إن كنتم فعلاً تستطيعان الانتصار علي. وفي نفس الموضوع أيضاً، الصفة المشبهة، ولكن هذه المرة سنتحدث عن اشتقاقها. نعرف أن الصفة المشبهة هي مشتق يدل على لزوم الصفة بالموصوف واستمرارها أو شبه استمرارها، مثل كريم، شجاع، حسن، وتشتق من الفعل الثلاثي اللازم. سؤالي الآن، إذا كان الفعل المراد اشتقاق الصفة المشبهة منه على وزن فعل، وكان دالاً على لون مثل بيضة بيضة، أو دالاً على حلية مثل كحلة، أو دالاً على عيب مثل عورة، أريد مثالاً لصفة مشبهة مشتقة من وزن فعل. بسيطة بسيطة، جاءت الصفة المشبهة هنا على وزن أفعل فعلاء، مثل أبيض بيضاء، أعور عوراء، أسمر سمراء، وهكذا. إنني أبدأ بالأسئلة البسيطة. حسناً، لنرى الآن، ماذا إذا دل الفعل على خلو أو امتلاء؟ أريد بعض الأمثلة يا أستاذ فهد. بسيطة أيضاً، جاءت الصفة المشبهة على وزن فعلان فعلة، مثل عطشان عطشة، كسلان كسلة، جوعان جوعة، وهكذا. ماذا؟ هذا صحيح أيضاً. الآن أنا من يشعر بالحماس، سأوفر عليك وأطلعك على الوزن إذا دل الفعل الثلاثي اللازم على حزن أو فرح، فيكون على وزن فعل فعلة. ومثال ذلك فرحة فرح فرحة، ضجرة ضجر ضجرة. هكذا إذن؟ لا يزال أمامكما الكثير ولن أستسلم. لنبدأ بالنوع الثاني إذن. إذا كان الفعل المراد اشتقاق الصفة المشبهة منه على وزن فعل، فهناك عدة أوزان لاشتقاقها، ما أشهر هذه الأوزان؟ اشتقاق الصفة المشبهة التي على وزن فعل، أولاً فعل، حسن حسن، ثانياً فعل، سهل سهل، ثالثاً فعل، صلب صلب. فعال شجوع شجاع، فعال جبن جبان، فعيل دنؤ دنيء. لن تستطيع هزيمتنا يا أستاذ. انسحب الآن، أفضل لك. كيف تأتي الصفة المشبهة من الفعل المعتل الوسط بحرف الألف؟ إذا جاءت الصفة المشبهة من الفعل معتل الوسط بالألف تكون على وزن قولي شيئا يا شهد، قولي شيئا. على وزن فيعل. إذا جاءت الصفة المشبهة من الفعل معتل الوسط بالألف تكون على وزن فيعل، ومثالها لين وبين. معركة قوية، إلا أن الفائز واحد، والفائز دوما هو أنا مندوب المبيعات الأفضل في العالم. لا تقلقوا الآن، سأرسل لكم فاتورة أدواتي غدا. وداعا.